أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما لاح نجم في السماء محلق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة لديك بما تخفي النفوس معلق. لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياء مصدق، ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق. فرحمه أبوه وأمره بمراجعتها فراجعها، فكان أبو بكر في هذا نموذجا مقابلا لنموذج عمر في هذه الناحية من الخلائق والوشائج القلبية، كما كان نموذجا مقابلا له في خلائل شتى ووشائج أخرى، إذ كان عمر ينعي على ولده أنه عجز عن طلاق امرأته، ويعد ذلك من مآخذه حين رشحه بعضهم للخلافة بعده، ولم يكن لزوجات أبي بكر ما يشتكينه منه غير الإقلال من النفقة والقصد في المعيشة، ففي اليوم الذي اجتمعت فيه نساء النبي عليه السلام يطالبنه بالمزيد من النفقة، كانت بنت خارجة زوجة أبي بكر تطالبه هذه المطالبة، فيغضب منها ويلوي عنقها، ويذهب إلى النبي فيحدثه بحديثها ليسري عنه، وقد رآه بين أمهات المسلمين على مثل تلك الحالة، فكأنما كنا جميعا على ميعاد، ولم يكن أبو بكر مقلا من المال، ولا عاجزا عن كسبه قبل الخلافة ولا بعدها، فقد أنفق في سبيل الإسلام 40,000 درهم، وما زال ينفق من ماله في شراء الأكسية والأطعمة وتوزيعها على الفقراء، ولا سيما في الشتاء، ولكنه آثر متاع روحه على متاع جسده، وكره أن يعيش في بيته خيرا من نبيه وصفيه، وكان يبغض السرف فيقول: إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام في يوم، فلو بقي له من المال ما يجاوز به حظه من النفقة لما جاوزه وهو يرى أمامه مثل النبي، ويجب أن يكون مثلا لمن معه ومن بعده من خلفاء الإسلام وعامة أتباعه. وقد تعددت الروايات عما قسم له من الرزق بعد الخلافة، وكيف قسم بمشورة من حضر من جلة الصحابة، ومنهم عمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة، ولكن الروايات متفقة على قصده في بيته واجتنابه للسرف في معيشته، وأنه كما قال لم يتعدى سد جوعه ووري العورة وقواتة القوام، ومات وليس عنده مدخر يذكر، فقال عمر رحمه الله: لقد أتعب من بعده، يريد أنه ألزمهم قدوة تتعب ولا تريح. ونحسب أن النشأة في حياة أبي بكر البيتية لا تتمثل في شيء كما تتمثل في نشأة بنتيه عائشة وأسماء رضي الله عنهما، فأما عائشة فقد فارقت بيت أبيها وهي في نحو 10 أو أكبر من ذلك بقليل، كما استخلص بعض المؤرخين من مراجعة التواريخ الكثيرة، فإذا هي في تلك السن قد وعت ما وعته من الشعر البليغ والأمثال السائرة والأخبار النادرة، وقد نضجت لمصاحبة النبي والوعي عنه والدراية بالمأثور من كلامه، وكانت بعد ذلك مرجعا من مراجع الفقه والسنة خليقا باعتماد الثقات الأجلاء. ومن الناس من تعود أن يتخيل عائشة رضي الله عنها جارية صغيرة حظيت عند زوجها عليه السلام لجمالها وصغرها وصداقة أبيها، ولكنها ولا ريب لم تبلغ هذه الحظوة عنده صلوات الله عليه إلا لأنها الزوجة الكفء لبلوغها والمحافظة عليها، وكانت تعرف من آداب الزواج ما يجمل بمكانها، وتعرف من ملاطفة الزوج مداخل قلبه ومواطن رضاه، وربما دللت زوجها ولم تترك له وحده مسرة تدليلها. فمن ذلك في روايات تختلف في النقل وتتفق في هذا المعنى أنه كان عليه السلام يصلح نعله في يوم قائض، فتندى جبينه وتحدر العرق على خده وهي تلحظه من قريب وكأن بها وجدا عليه، فسألها: ما لك بهتي؟ فقالت: لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بقوله. فعاد يسألها: أي قول؟ فأجابته حين يقول: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. فقام النبي إليها يقبل ما بين عينيها ويقول لها: سررتني يا عائشة سرك الله. فهي أبعد شيء عما يتصوره النقاد الأوروبيون، حين يصورونها لقرائهم لعبة صغيرة بين يدي رجل كبير يدللها ولا تفاهم بينه وبينها، ولكنها الزوجة التي تكافئ الزوج في حياته المنزلية، والمرأة التي تبادل الرجل ما عنده من شعور، والتلميذة التي تتلقى عن أستاذ عظيم فتحسن التلقي عنه، وهي من جميع هذه الجوانب مثل صالح للنشأة البيتية في أسرة الصديق. أما أسماء ذات نطاقين، فما حمد الناس فضيلة لامرأة بنتا وزوجا ووالدة إلا كانت فيها على أجملها وأسماها وأحقها بالتمجيد والإكبار. أسلمت مع أبيها، وكانت تخاطر بنفسها لإخفاء هجرته مع رسول الله وتزويدهما بالطعام والميرة في تلك الهجرة، ولم تجد ما تشد به طعامهما، فشقت نطاقها وشدته به، فسميت لذلك ذات النطاقين. وتزوجت الزبير بن العوام، وليس له مال ولا مورد، فكانت تعلف فرسه وتدق النوى لناضحه، وتستقي له الماء وتخرز له غربة، وتنقل النوى على رأسها من الأرض التي أقطعه إياها رسول الله على مسيرة ميلين. وما زالت كذلك حتى علم أبوها بمشقتها في خدمة زوجها اتفاقا، فأعانها بخادمة بعد أن قضت زمنا تخدم بيتها، وهي بنت أبي بكر وزوج الزبير وأم عبد الله من أعظم أبطال الإسلام. وحوصر ابنها عبد الله في مكة، فخذله الناس حتى أهله وولده، وعرض عليه بنو أمية الأمانة والولاية والمال، فذهب إليها يعرض عليها أمره وهو يقول: لم يبق معي إلا اليسير، ومن لا دفع عنده أكثر من صبر ساعة من النهار، وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فما ضعفت من الهول ضعف النساء ولا ضعف الأمهات، وإن الأبطال الصناديد لا يضعفون في مكانها، فلا يعدمون المعذرة الناهضة والشفاعة المقبولة، بل ملكت جأشها وملكته جأشه، وأقبلت عليه تقول: يا ولدي، إن كنت على حق تدعو إليه فامضي عليه، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيتلعبوا بك، وإن قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي، فليس هذا فعل الأحرار ولا فعل من فيه خير، كم خلودك في الدنيا. القتل أحسن ما يقنع به يا ابن الزبير، والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بصوت في ذل. والتفتت تدعو الله كأنما تناجي نفسها: اللهم ارحم طول ذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأمه، اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين. مقالة أم جاوزت المئة، واصطلحت عليها الملمات، وكف بصرها من الحزن، ويأست من نصرة ابنها ومن حياته في جهاده، فناهضت من السن ومن المرض والخوف والثكل في أحرج الساعات ما تنوء به عزائم الأقيال وتنهد له أركان الجبال. ثم غلب القوم ابنها المقدام فصلبوه ورفعوا جثته للتمثيل والتشهير، فآلمها أن يصاب في كرامة موته كما آلمها من قبل أن يصاب في كرامة حياته، وذهبت إلى الحجاج تسأله في ذلك سؤال الأعزاء، فقادها الدليل إليه حتى وقفت على مقربة منه تقول: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال في غير رفق ولا حياء: المنافق. فما همها وهو صاحب طلبتها أن يجيبها أو لا يجيبها، وإنما همها أن تدفع عن ولدها وأن تجزي الشاتم بشتمه. وقالت مغضبة: والله ما كان منافقا، والله ما كان منافقا، وقد كان صواما قواما. فعاجلها مغيظا من ردها عليه: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. قالت: لا والله ما خرفت، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فأنت هو. وهذه هي الأم التي يشرف بها الأبناء والآباء، وتشرف بها سلالة آدم وحواء. هذه أسماء بنت أبي بكر، وتلك عائشة بنت أبي بكر، فما عسى أن يقول القائل وأن يثني المثني على بيت ينجب هاتين العقيلتين الكريمتين: لقد كان لأبي بكر أبناء من خيرة الرجال، ولكن البيت تدل عليه بناته قبل أن يدل عليه أبناؤه، لأن الفضل في نشأتهن كلها للبيت، من حيث يحسب لغير البيت الفضل في نشأة الأبناء، وذلك هو بيت الصديق أكرم به من بيت، بينما حملت الأرض كلها من بيوت.